بكم مو كفاية، شعات بكم مو كفاية، شكتي بالكم مو كفاية، شعات بكم مو كفاية، سنين مل الصبر مني ما سألتم ناس عني، سنين مل الصبر مني ما سألتم ناس عني، شرد السالف شرد عاتي والعتب والحاج هواية، شرد السالف شرد عاتي والعتب والحاج هواية، شكتب لكم مو كفاية. عمري وياك ضاعت يا حسافة، ضاعت انت ضيعتني يا حسافة، يا حسافة سنين عمري وياك ضاعت يا حسافة، ضعت انت ضيعتني يا حسافة، والليالي اللي مرن ليلة ليلة يا حبيبي عذبني ليلة ليلة، والليالي اللي مرن ليلة ليلة يا حبيبي عذبني ليلة ليلة، شرد السالي شرد عاتي والعتب والحاج هواية، شرد السالي شرد عاتي والعتب والحاج هواية، شكتي بالكم مو كفاية. على تعبي حزن قلبي إلي الله، إلي الله ليصبرني على فراقك، إلي الله على تعبي حزن قلبي إلي الله، من اشوفه بالصور والله امور انقهر و وابكي عليك لا يا صوت من اشوفه بالصوار والله اموت اختنق وابكي عليك لا يا صوت شرد سالي شرد عاتي والعتب والحاجي وايا شرد سالي شرد عاتي والعتب والحاجي هوايه شكتي بالكم مو كفايه.